الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المتفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام له رداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخر العظام وسمع أخفى القول وألطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام بقدرته هبوب الرياح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده حمداً يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام. أما بعد عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإسلام، يقول الحق عز شأنه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وطاعة الله ورسوله تكون باتباع ما أحله الله تعالى واجتناب كل ما نهى الله ورسوله عنه. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحلال ما أحله الله تعالى من المأكل والمشرب والملبس، وقد بين الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام. ومن رحمة الله تعالى أن الحلال كثير، وما أحله الله تعالى لنا واسع متنوع، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، والحرام هو ما حرمه الله تعالى وهو ما نهى الله عنه صراحة، كالكذب والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها. فيجب على كل مسلم أن يتفقه في أمور دينه حتى يعرف الحلال الواضح فيقبل عليه، ويعلم الحرام الواضح فيتجنبه. وهناك أمور مشتبهة لا يعلم أحلال هي أم حرام، وهذه أيضا يجب أن تعرض على أحكام الشريعة ويسأل عنها الفقهاء والعلماء. يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما عرفت أنه حلال اعمل به، وما عرفت أنه حرام تجنبه، وما بقي في دائرة الشبهة أو لم يعلم حكمه بعد فيجب عليك تجنبه كما تتجنب الحرام، حفاظا على دينك وخشية من الوقوع في الحرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكما أنه لا يجوز أن تنتهك حرمات الله تعالى، كذلك لا تحم حولها بارتكاب الشبهات التي لم تتأكد من حلها وإباحتها. وهذا هو الورع المطلوب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمه الله تعالى: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. وقال سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه: تركنا 9 أعشار الحلال مخافة الربا. واعلموا إخواني أن المحرمات على أقسام: القسم الأول شيء محرم في عينه، وذلك كأكل الميتة والدم والخمر ولحم الخنزير، وما لا يحل أكله من الطير والحيوانات والحشرات، وهذا القسم لا يحل منه قليل ولا كثير بوجه من الوجوه إلا عند الاضطرار، وهو أن يشرف الإنسان على الهلاك ثم لا يجد غيره. يقول الحق سبحانه وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. القسم الثاني أن يأكل أموال الناس بالباطل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه. وعليه فإن من اعتدى على أموال الناس بالباطل وأكلها بغير وجه حق فقد أكل مالا حراما، كما روى الإمام الحاكم في مستدركه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، أي من حرام، النار أولى به. ومن الأمثلة على أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلما، فإن عاقبتها شديدة عند الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك أكل أموال بعض الوارثين ظلما وعدوانا، كحرمان البنات من حق في الميراث. القسم الثالث أن يتعامل المسلم بالربا أخذا أو إعطاء. يقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا أو آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، فمن عرف الحلال والحرام وما بينهما من المشتبهات وعمل بمقتضاها فقد سلم قلبه وصلح أمره. حيث روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم القيام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة العقيدة، كم لنا في سير الماضي وأنباء من قد سبق من الذين بغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد، كم لنا في قصصهم من عبرة، وكم فيها من دلالة وحجة واضحة على عاقبة الظلم ونهاية البغي والبغاء. ماذا كانت عاقبة بغي فرعون وتجبره حين علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حتى نسي أنه بشر فاستعظم نفسه وادعى الربوبية، قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. ألم تكن نهايته فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وماذا كانت عاقبة قارون الذي بغى على قومه حين آتاه الله الكنوز التي يثقل حمل مفاتيحها على العصبة أولي القوة؟ المفاتيح ما كانوا يقدروا يحملوها، مفاتيح الكنوز. كيف بالكنوز؟ ألم تكن نهايته فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لو مع أمريكا وروسيا والعالم كله، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وماذا كانت عاقبة عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ألم تكن فأهلكوا بريح صرصر عاتية؟ وكيف كانت عاقبة ثمود الذين ينحتون الجبال بيوتا؟ ألم تكن فأهلكوا بالطاغية؟ وأين صار بغي نمرود؟ روى ابن كثير رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أرسل على النمرود بعوضة وقيل ذبابة، دخلت من منخره إلى رأسه، فجعل يضرب رأسه في الجدران والمطارق، حتى قيل إن الناس من حوله أشفقوا عليه فكانوا يضربونه على رأسه بمجامع أيديهم، وقيل بالأحذية لكن ما وردت في هذه، إلى أن توفاه الله تعالى بعد مدة حكم طويلة، قيل إنها امتدت 400 سنة، 400 سنة وهو جاثم على صدور الناس. وإلى أي منتهى صار أمر أبي جهل ابن هشام وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط والملأ المستكبرون الذين بغوا في الأرض واشتدت وطأتهم على المستضعفين من المؤمنين فساموهم سوء العذاب وأليم النكال. فلما بلغ سيلهم الزبال وبطشهم وطويانهم كل مدى، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، وين؟ قرب كعبة العلي الأعلى كما جاء في الصحيحين، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بفلان وفلان، وعد 7 من صناديد قريش. فجاء نصر السماء، فجاء نصر السماء مدد الذي لا يخفى عليه خافية، فأخذوا على مهانة وألقوا على غير ملامة. قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى قليب بدر فألقوا فيها بعدما انتفخت جثثهم، طلعت ريحتهم، هذا كان يتكبر ويتجبر، اسمع: وأتبع أصحاب القليب لعنة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، معك ملك، معك رئاسة، معك زعامة، عندك قدرة، عندك اسمع، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه في السجون تحت التعذيب، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فيا أسفا على الظلمة الفجار، يخطئون على أنفسهم بالليل والنهار، والشهوات تفنى، شهوة الكرسي، والشهوات تفنى وتبقى الحسرات والأوزار. عباد الله، لا تهولنكم قوة الظالمين، نووي، ذري، أسلحة، فرط صوتي، لا تهولنكم قوة الظالمين ولا كثرة عتادهم ولا طول طغيانهم، فإن عاقبتهم حسرة ونهايتهم بور. عاد قالوا من أشد منا قوة، وترامب قال لك فيرست، إحنا فيرست نمبر ون. وإن الطواغيت والبغاة والطغاة وأهل الاستبداد والمنافقين والعملاء كلما اشتدت وطأتهم وتعاظم خطرهم وتفاقم أمرهم واستفحل شرهم وزاد طغيانهم، كان ذلك إيذانا بانحسار أمرهم وآخر نهايتهم ونهاية طريقهم وأوان ذلهم وهوانهم ووقت خذلانهم وانكسارهم. فهذه سنة الله تعالى في أرضه التي تجري على الدول والممالك. اسمع وافرح وتفاءل وبرد قلبك. اسمع، وإن لكل شيء نهاية، قلنا النمرود 400 عام، وإن لكل شيء نهاية، ونهاية الظالم مسطورة في ذاكرة التاريخ. اللهم اكفنا شر الظالمين، وعجل بزوالهم أجمعين، وقر أعيننا بنصرة أو بنصرة المظلومين وظهور الحق المبين. أيها المسلمون، صح عن نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدي ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالصهاينة ومن ولاهم ومن يسر أمرهم ومن دافع عنهم ومن أطعمهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم كن مع إخواننا في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم لك الحمد على سقوط الطواغيت، اللهم اجعل العقبى للباقين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله